وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع مبحث المرسل من كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا أن الذهبي رحمه الله تعالى في هذا المبحث تعرض إلى مسائل مثل تعريفه للمرسل، وكلامه على حكم الاحتجاج بالحديث المرسل، وبين أقسام الحديث المرسل من حيث القوة، وبين الشروط التي يجب أن تتوفر حين تقوية المرسل. ووقفنا عند هذه الشروط التي تقوى أو يقوى بها المرسل. فنحن إذا نظرنا إلى الأقسام التي قسمها رحمه الله تعالى من حيث القوة للحديث المرسل، عرفنا ما يمكن أن يعتبر به ويحتج به من هذه الأقسام، وما ليس كذلك فليس من هذه مما يتقوى أو يتقوى به. فهو ذكر أن القسم الأول اللي هو مراسيل الصحابة، فهذا كله يعتبر صحيحا ومحتج به عند الأئمة. والقسم الثاني الذي ذكره من مراسيل كبار التابعين، فهو قريب من الأول بشروط أن يصح إلى المرسل، أن يصح السند إلى المرسل. وأما الثالث فيعتبر مرسلا ولا يحتج به إلا إذا وجد ما يشهد له ويسنده. وذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على هذا. فمراسيل كبار التابعين ومن دونهم تتقوى بشروط، بعضها يتعلق بالمرسل نفسه وبعضها يتعلق بالمرسل. أما ما يتعلق بالمرسل نفسه فشرطان: الأول أن يكون هذا المرسل ثقة في ذاته، كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس وعلقمة بن وقاص الليثي وغيرهم من مشاهير التابعين وثقاتهم. والشرط الثاني أن يكون الغالب عليه أنه لا يروي إلا عن ثقة، كما اشتهر ذلك عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين، فهما في الغالب لا يرويان إلا عن ثقات. وأما الشروط التي تتعلق بالمرسل فهي ثلاثة: الأول يتقوى الحديث المرسل إذا وجد أن هذا المتن جاء بإسناد متصل، فهذا يتقوى به هذا المرسل. يعني لو لم يكن في الباب إلا المرسل فقط فالمرسل من أقسام الضعيف. أما إذا وجدنا في الباب حديثا متصلا صحيحا فهو به يتقوى هذا المرسل ويصير في الباب حديثان. والشرط الثاني: إذا وجد أن هذا المرسل جاء من طريق آخر عن تابعي مثله، يعني جاء مرسل آخر عن تابعي مثل التابعي الذي معنا، فهذا يتقوى مع الآخر. يعني لو وجدنا مرسلا من مراسيل سعيد ومرسلا من مراسيل ابن سيرين، وكلاهما في نفس الباب يشهد أحدهما للآخر بشرط أن تتعدد المخارج، وذلك بألا يعرف أن هذا التابعي يشترك مع هذا التابعي الآخر في أغلب ما روى عنه، أو بأن يشترك في الشيوخ، يعني لا يكون التابعي الثاني مشتركا مع الأول في أكثر شيوخه حتى يكون المرسل له مخارج متعددة. فهذا يكون مقويا للمرسل الأول، ويعتبر في الباب حديثان. والشرط الثالث أن يأتي مثل هذا المرسل عن الصحابة ما يشهد له، يعني إذا لم نجد له حديثا متصلا نقويه به، ولا مرسلا مثله من مراسيل التابعين، فإذا وجدنا في كلام الصحابة ما يشهد له، فما جاء عن الصحابة موقوفا عليهم يقوي هذا المرسل. فهذه الشروط الثلاثة بها يتقوى المرسل. وهناك من ذكر أشياء أخرى من أهل العلم، لكنها يعني لا تخرج عن هذه الثلاثة. فالخلاصة أن الحديث المرسل يتقوى بشروط، منها ما يتعلق بالمرسل، ومنها ما يتعلق بالمرسل. فأما الذي يتعلق بالمرسل أن يكون ثقة، وأن يكون لا يروي إلا عن ثقة. وما يتعلق بالمرسل أن يجيء مسند آخر فيقوى به هذا المرسل، أو يكون في نفس الباب مرسل آخر بشرط تعدد المخارج، يعني لا يشترك التابعيان في شيوخهم، فذلك يعضد ذلك، يعني يكون في الباب مرسلان فيعدان حديثان. والشرط الثالث أن يأتي عن الصحابة ما يشهد له. وهذه مسألة مهمة، يعني يجب أن يتفطن لها، لأن كثيرا من الناس يحسب أن كثرة المراسيل في الباب يعضد بعضها بعضا، وقد تكون هذه المراسيل كلها من مخرج واحد فيعد مرسلا واحدا، أو ليس هناك من أقوال الصحابة ما يشهد له، وليس في الباب حديثا متصلا يعضد هذا المرسل، فتجد أنهم يقوون المرسل بكثرة المراسيل في الباب، وهذا خطأ، لكن لابد مراعاة هذه الشروط. وآخر مسألة تتعلق بهذا الباب هو أن تعرف ما هي الكتب التي هي مظان المراسيل. فقد ألف في هذا الباب كتب كثيرة، منها أو من أشهرها كتاب أبي داود رحمه الله تعالى المراسيل، فقد أورد فيه كثيرا من الأخبار المرسلة. وفي هذا الكتاب، كتاب أبي داود، فوائد عظيمة تعرفك هذا المنهج الذي صار عليه الأئمة النقاد رحمهم الله تعالى. ومن فوائد هذا الكتاب أن ما روي موصولا، يعني إذا وجدت في الباب حديثا متصلا موصولا، ثم وجدته في كتاب أبي داود وهو مرسل في هذا الكتاب، في كتاب أبي داود، فإن أبا داود ما وضع المرسل في كتابه وهو يعلم أن هذا الحديث روي موصولا، فإن ذلك يعني أنه يرى أن الصواب في الحديث الإرسال، لأنه لو كان يرى أن الصواب فيه الوصل لانتفت فائدة الوقوف على المراسيل وجمعها في هذا الكتاب، لأنها تكون موصولة لا مرسلة، فيكون ذكرها لا وجه له. ويشهد لهذا التصريح بذلك في أكثر من موضع في الكتاب، مثل ما جاء في كتابه، فقد روى حديثا من مراسيل الزهري من طريق معمر عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ما بين نزوله من المنبر إلى دخوله في الصلاة. هذا المرسل روي متصلا في يعني رواه الزهري متصلا، ومع ذلك قال أبو داود رحمه الله تعالى عقبه: قد روي هذا مسندا وليس هو بالقوي ولا يصح. فإذا رأيته يخرج حديثا مرسلا في كتابه، وأنت ترى أن هذا الحديث له مسند متصل، فاعلم أن هذا المسند لا يقوي هذا المرسل، لا يقوي هذا المرسل. ولذلك قال: قد روي هذا مسندا وليس هو بالقوي ولا يصح. وقال أيضا بعدما أخرج حديثا من طريق الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة يقصر الصلاة بالعقيق، وإذا خرج من مكة يقصر بذي طوى. قال أبو داود: روي هذا مسندا ولا يصح. وروى أيضا من طريق معاوية بن صالح عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. فقال أبو داود: وقد أسند هذا، يعني قد روي هذا مسندا ولا يصح، ولا يصح. وروى أيضا من طريق منصور عن الحسن قال: جعل في لحد النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء أصابها يوم خيبر، لأن المدينة أرض سبخة. قال أبو داود: وهو مسند، إلا أن أجزاء الكلام أغرب فيها فصار مرسلا. ومن طريق معمر عن الزهري أخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو داود: وقد أسند هذا ولم يصح. وهذا كثير في كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله تعالى. فهذه فائدة عظيمة، إذا رأيت أن الحديث أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل مرسلا، يعني يعده في المراسيل، يعني يعده في الحديث الضعيف، ثم وجدت هذا الكتاب في هذا الحديث في خارج كتاب أبي داود موصولا مسندا، فلا تغتر بذلك، فإن أبا داود نظر إلى المسند فقال إنه لا يصح. فانتبه لهذا. ومن فوائد كتاب المراسيل لأبي داود أيضا، وهي من أخص فوائد هذا الكتاب، وهي أن تعرف من الذي يكثر من المراسيل ومن الذي يقل منها. ولا يخفى أن الأئمة رحمهم الله تعالى اعتنوا بذلك عناية فائقة، فإنهم ينصون على أن فلانا مكثر وفلانا مقل. ومن فوائد هذا الكتاب أيضا معرفة من الذي مراسيله قوية من الذي مراسيله واهية، لأن الكتاب يعني ييسر الوقوف على مراسيل من يكثر ومن يقل منها. ومن ثم تستطيع دراسة هذه المراسيل فتعرف من خلالها صدق كلام الأئمة، أو تؤيد كلامهم بأمثلة من هذا الكتاب. ومما ألف في المراسيل كتاب أيضا من غاية من أحسن ما كتب في المراسيل، كتاب المراسيل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. وموضوعه، موضوع كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، يعني أكبر وأعم وأشمل من كتاب أبي داود رحمه الله تعالى. فإنه في هذا الحديث، في هذا الكتاب يتحدث فيه عن الاتصال والانقطاع، فيقول: إن فلانا لم يسمع من فلان وروايته مرسلة، وروايته مرسلة. فهو يبين هذه الفائدة، وهذه الفائدة قد تعينك في فهم المسألة الشائكة التي تدور بين حين لآخر في أوساط طلبة العلم، في التفريق بين شرط البخاري وشرط مسلم في مسألة السماع، وهي مسألة مهمة لكن ليس هذا وقتها. ومن مظان المراسيل أيضا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكذلك موطأ الإمام مالك، فإن في هذه الكتب الكثير والكثير من المراسيل. والمراسيل كما ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى فقال: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. فهو يعني بالأنواع الخمسة أنواع الحديث المشهورة، الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع، التي ذكرها رحمه الله تعالى. يعني كأنه يقول أن في المراسيل صحاح وفيها حسان وفيها الضعيف وفيها المطروح وفيها الموضوع. فقال رحمه الله: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق. فأما سعيد بن المسيب فهو من كبار أهل العلم في زمانه وأفاضل التابعين، توفي رحمه الله تعالى في عام 94 وقيل غير ذلك. ومسروق هو مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة رحمه الله تعالى، كان من أفاضل التابعين وكان من المخضرمين وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، توفي عام 62 أو 63. قال الذهبي: ومرسل الصنابحي. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المرادي، كان من كبار التابعين رحمه الله تعالى، جاء إلى المدينة بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، وله ترجمة في تهذيب الكمال فيها خبره. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. قيس بن أبي حازم والبلخي وهو أيضا من كبار التابعين رحمه الله تعالى، توفي سنة 97 أو 98 وقيل غير ذلك، وقد جاز 100 بسنين، يعني جاوز 100. وقيل هو الذي اجتمع له أن يروي عن 10 المبشرين بالجنة، لكن لم يثبت أنه روى عنهم كلهم، إنما روى عن أكثرهم، يعني ويعني أدرك كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وروى عن أكثر 10 المبشرين بالجنة. ثم تكلم الذهبي رحمه الله تعالى عن الاحتجاج بالمرسل، فقال: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، ويوجد في المراسيل موضوعات. قال: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. فمجاهد هو ابن جبر، ومراسيله ملحقة بمراسيل كبار التابعين. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وكذلك مراسيل إبراهيم تلحق كما ذكرنا بمراسيل كبار التابعين لثناء الإمام أحمد والإمام ابن معين كما ذكرنا في اللقاء الماضي على مراسيل إبراهيم النخعي، ولأنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. قال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. والإمام الشعبي مراسيله أيضا ملحقة بمراسيل كبار التابعين، كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. والشعبي هو عامر بن شراحبيل ابن شراحيل الشعبي، توفي بعد 100 عام 103 أو قريبا من ذلك، على خلاف بين أهل العلم في سنة وفاته. ثم قال الذهبي: ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، ذلك لأن الحسن يروي عن كل من يعني وقع له ويحسن الظن بحديثه، كان الحسن يحسن الظن بكل من تكلم بالحديث. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل أحد. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: وأوهى من ذلك، يعني أوهى من مراسيل الحسن، مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده 2، لذلك كانوا يسمونها معضلات أو منقطعات. قال أحمد بن سينان الوسطي: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، يعني تعلق بأذانهم فرووه كما سمعوا. وقال يحيى القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيرهم، لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه، لذلك كانوا لا يقبلون المرسل من مثل الزهري، لأن الزهري يستطيع أن يسمي من أسقطه لأنه من الحفاظ. والزهري هو الإمام العلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100. أما قتادة فهو قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي الخطابي البصري، توفي عام 17 و100. وأما حميد هو حميد بن عبد الله حميد بن أبي حميد الطويل البصري، توفي بعد 40 و100. وهؤلاء من رجال الكتب الستة، فقد خرج لهم جميعا أصحاب الكتب الستة جميعا. هذا ما يتعلق بالحديث المرسل، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نسمعكم شيخنا، وعليكم السلام. طيب الصوت واضح؟ واضح واضح. طيب نكمل ولا نتوقف عند هذا الحد؟ لا بأس، إن أردتم نزيد شوية لا بأس. طيب يعني ناخذ المعضل بالمرة معاه؟ نعم. طيب الله المستعان. قال الذهبي رحمه الله تعالى: المعضل هو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا. فالعضل في اللغة من الحبس والتشديد والاستغلاق والتغليظ. الحبس والتشديد والاستغلاق والتغليظ، كذا جاء في لسان العرب. والمشهور في الاصطلاح، يعني في اصطلاح أهل العلم بالحديث، هو ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى، أن الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا. إلا أن هذا التعريف عند التأمل يعني يحتاج إلى نظر، فإنه لم يفرق بين المنقطع وبين المعضل، فالمنقطع كذلك هو ما سقط من إسناده أكثر، ولو كان واحدا فهو عند بعضهم يعد من المعضلات. فالذهبي رحمه الله تعالى في هذا التعريف لم يفرق بين المنقطع وبين المعضل، فقد يقع السقط في موضعين من السند ولا يسمى معضلا، فكان لابد من ذكر شرط الإعضال، كان لابد أن يوضع في حد تعريف الحديث المعضل شرط الإعضال، والذي لأجله استحق أن يكون ضعفه أشد وأغلظ من ضعف المنقطع والمرسل، وهو أن يكون السقط على التوالي، يعني يقال أن المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان متتاليان فصاعدا. وقد يطلق بعض العلماء هذا الوصف على ما اشتد ضعفه، وإن لم يكن مرد الضعف إلى السقط في السند، فحينئذ يكون هذا الإطلاق على المعنى اللغوي، إذ المشهور في الاصطلاح ما تقدم من كلام الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، قال: وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، يعني قد تجد بعض العلماء من أئمة الحديث من المتقدمين يطلقون على الحديث أنه معضل وهو يعني ليس في سنده انقطاع أصلا. ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك، منها قول محمد بن يحيى الذهلي الإمام رحمه الله تعالى في حديث عن ابن لهيعة، أو رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. فتأمل، هذا الحديث ليس فيه سقط في إسناده، ومع ذلك سماه الإمام الذهلي رحمه الله تعالى حديثا معضلا. وذكر من الأمثلة أيضا قول الإمام النسائي رحمه الله تعالى فيما رواه مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، قال النسائي: هذا حديث معضل، لا أعلم من رواه غير مكي، ومكي لا بأس به، لا أدري من أنبأني به. فسمى الحديث حديثا معضلا. ومن الأمثلة التي ذكرها ابن حجر أيضا قول الإمام أبي إسحاق الجوزجاني في ترجمة ضبارة ابن عبد الله وهو أحد الضعفاء، قال: روى حديثا معضلا. قال ابن حجر: والحديث متصل الإسناد، والحديث متصل الإسناد. وأمثلة ذلك كثيرة. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ذكر شرط الإعضال كما في النزهة رحمه الله تعالى، فقال: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، هذا الذي ذكرته لك، ويجب أن نقيد به أو نضيفه على تعريف الذهبي رحمه الله تعالى، فإن تعريف الذهبي للحديث المعضل بأنه ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا يحتاج إلى هذا القيد المهم حتى لا نقع في وصف الأحاديث بغير ما وصفها بها الأئمة رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في النزهة: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. وكأنه لأجل ذلك قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة عن الحديث المعضل، قال: هو لقب خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلة. وهذا دقيق من الحافظ ابن صلاح رحمه الله تعالى. ولكن يبقى شرط آخر لابد أن نتعرض له، وهو ألا يكون السقط من مبتدأ السند جهة الراوي أو المصنف أو المخرج لهذا الحديث، إذا كان الحديث مما خرج في كتاب أو في مصنف، وإلا فهو حينها لا يكون معضلا بل يكون معلقا، والمعلق له حكم آخر. وغالبا ما تقع المعضلات في مراسيل صغار التابعين كالزهري وقتادة وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء تكون عن تابعي كبير عن صحابي، ولا يعرف لهم رواية عن الصحابة يعني على الاتصال إلا في النادر جدا. فالظن بمرسله الذي أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد تلقاه عن تابعي كبير عن صحابي، فيكون مرسله من هذه الجهة، فيكون المرسل فيها من هذه الجهة معضلا، كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ الذهبي حين تكلم على الحديث المرسل من مراسيل صغار التابعين. وقد سبقه إلى ذلك الحافظ الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث، فقال: مرسل أتباع التابعين عندنا معضل، مرسل أتباع التابعين عندنا معضل. ومثال المعضل على ما عرفناه أنه يسقط منه اثنان متتاليين بشرط ألا يكون من أول السند، ما أخرجه الحافظ الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز. فابن جريج يعني يروي عن عطاء وطبقة عطاء، ولا يعرف له رواية عن الصحابة، فمرسله هذا سقط منه راويين على الأقل على التوالي، فهو من هذه الجهة معضل. وتبقى مسألة، وهي: هل الضعف بسبب الإعضال من أسباب الضعف الشديد أم أنها من أسباب الضعف المحتمل؟ الذي يترجح أن الإعضال أشد ضعفا من مجرد الانقطاع، أن الإعضال أشد ضعفا من مجرد الانقطاع على غير التوالي، سواء بسبب الإرسال أو التدليس أو عموم الانقطاع أثناء السند. فلا شك أن الإعضال من أسباب شدة الضعف، إلا أن مقدار شدة هذا الضعف تقدر بما احتف بالرواية من القرائن التي قد تدل على نكارة يعني هذا السند أو هذا المتن. وإلا فبعض المعضلات قد تؤيدها بعض الشواهد الصحيحة، فحينئذ يصح معناها وإن لم يصح لفظها أو سندها بخصوص الأسانيد التي رويت بها. يعني نرجع دائما أبدا إلى القول بأن كل حديث له حكمه الخاص، وإعمال هذه القواعد تكون، أو هذه القواعد قعدها العلماء ووضعوها نظرا لما وقع لهم من عامة الأحاديث المروية المرفوعة والموقوفة والمنقطعة والمعضلة وغير ذلك، فهم يضعون من خلال سبرهم للأحاديث هذه القواعد وهذه الحدود. ولكن كل حديث بعينه ينبغي إلى بحث خاص. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير، الله بارك فيكم، اللهم أمرتم في ميزان حسناتكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت كان واضح؟ واضح جدا. طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا. وإياكم الله يحفظكم، بارك الله الله فيك. يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الحمد لله.